بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قد تكون رافعة أو دافعة أو فاعلتهما وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مضطردا أو لغويا لا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها ويعلل ثبوتي بعدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بالعلة وأحكامها، فيقول: ثم قد تكون رافعة أو دافعة أو فاعلتهما، بمعنى أن العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم، العلة بهذا المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علة دافعة وعلة رافعة وعلة دافعة ورافعة في نفس الوقت. وهذا التقسيم سبق ذكره عند الحديث عن المانع في الحكم الوضعي، جرت عادة كثير من الأصوليين أن يذكروا هذا التقسيم عند الحديث عن المانع الذي هو أحد الأحكام الوضعية. فكذلك هنا العلة تنقسم إلى علة دافعة وعلة رافعة وعلة دافعة ورافعة. النوع الأول العلة الدافعة، وهي العلة التي تدفع ابتداء الحكم، تدفع ابتداء الحكم. مثال ذلك مثلا العدة، عدة المرأة المطلقة مثلا، فهذه العدة تدفع ابتداء النكاح، تدفع ابتداء النكاح، لأن المرأة وهي في عدتها لا يجوز عقد النكاح عليها، لا يجوز عقد النكاح عليها ما دامت في العدة. فإذا العدة هنا علة دافعة، دافعة لابتداء الحكم، ولكنها ليست رافعة، لا ترفع عقد النكاح إذا وجد قبل العدة. فالمرأة مثلا الموطوءة بشبهة كما يقول الفقهاء، يجب عليها أن تعتد بحيضة، تستبرئ رحمها بهذه الحيضة. هذه العدة واقعة مع أن عقد النكاح قائم، مع أن عقد النكاح قائم، وهذه العدة لم ترفع عقد النكاح السابق. فهذه العلة الأولى وهي العلة الدافعة فقط. العلة الثانية والنوع الثاني العلة الرافعة، بمعنى التي ترفع الحكم ولا تدفعه، ترفع الحكم ولا تدفعه. مثال ذلك الطلاق مثلا، مثال ذلك الطلاق. نحن تحدثنا أولا عن العلة الرافعة، العلة الدافعة أولا، ثم العلة الرافعة، ثم بعد ذلك العلة التي جمعت بين الدفع والرفع. العلة الدافعة هي مثل العدة، يعني العدة ليست علة رافعة، العدة عفوا هي علة رافعة، علة رافعة وليست دافعة. لماذا؟ لأنها ترفع الاستمتاع، ترفع إباحة الاستمتاع بالمرأة. نعيد الترتيب مرة أخرى. العلة كما يقول المؤلف إما دافعة وإما رافعة وإما جامعة بين الأمرين، بمعنى أنها دافعة ورافعة في نفس الوقت. العلة الدافعة هي العدة، العلة الدافعة هي العدة، لأن العدة تدفع ابتداء النكاح، فالمرأة كما عرفنا لا يجوز ابتداء عقد النكاح عليها ما دامت في العدة، لكنها لا ترفع النكاح إذا طرأت هذه العدة أثناء النكاح، كما في المرأة الموطوءة بشبهة، فإن العدة هنا وجبت عليها ولم ترفع عقد النكاح السابق، فالعدة مثال للعلة الدافعة. أما العلة الرافعة فمثالها الطلاق، العلة الرافعة مثالها الطلاق، فإن الطلاق يرفع إباحة الاستمتاع، يرفع إباحة الاستمتاع، فالمرأة إذا طلقت منع الزوج من الاستمتاع بها، ولكنها لا تمنع ابتداء الاستمتاع بها بعقد جديد، لا تمنع ابتداء الاستمتاع بها بعقد جديد. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هي العلة الدافعة والرافعة التي جمعت بين صفة الدفع وصفة الرفع، مثال ذلك الرضاع، مثال ذلك الرضاع، فإن الرضاع يمنع ابتداء النكاح ودوامه أيضا، يمنع ابتداء النكاح، فإذا ثبت الرضاع بين رجل وامرأة فلا يجوز له ابتداء النكاح عليها، وكذلك إذا طرأ بعد عقد النكاح، بمعنى أن الرجل عقد على امرأة صغيرة في الحولين، وهذا قد يحصل عند بعض الناس، يقول زوجتك فلانة بمجرد ولادتها، فهي زوجة بهذا الكلام وإن كانت صغيرة، ولكن يحصل الرضاع في هذه الفترة، في فترة الحولين، هذا الرضاع إذا حصل فإنه يرفع عقد النكاح، بمعنى أن هذا الزوج تجب عليه مفارقة هذه المرأة التي عقد عليها. فالرضاع إذن علة دافعة وعلة رافعة، يعني تدفع الحكم قبل ثبوته وترفعه بعد ثبوته أيضا. نعم. بعد ذلك يتحدث المؤلف رحمه الله عن الصفات المشترطة في العلة، فليس كل وصف يصلح أن يكون علة، وإنما الوصف الذي يصلح أن يكون علة للأحكام الشرعية هو الوصف الذي توفرت فيه هذه الشروط الآتية. الشرط الأول قال وصفا حقيقيا، فالعلة يشترط فيها أن تكون وصفا حقيقيا، والوصف الحقيقي هو الوصف الذي لا يتوقف إدراكه على وضع ولا شرع ولا عرف، والوصف الذي لا يتوقف إدراكه على شرع ولا على وضع ولا لغة ولا عرف، بمعنى أنه معنى حقيقي يدرك بالحواس، يدرك بالحاسة، بحيث لا يحتاج إلى أن نرجع إلى اللغة أو نرجع إلى العرف أو إلى الشرع للتعرف على هذا الوصف، مثل وصف الإسكار، علة تحريم شرب الخمر الإسكار، الإسكار وصف حقيقي لأنه يدرك بدون أن يتوقف هذا الإدراك على ورود اللغة أو على الوقوف على العرف أو الشرع، فالإسكار وهو تغطية العقل هذا معنى محسوس ندركه بالحاسة، ندرك حصول هذا الإسكار بهذا الرجل الشارب للخمر بالحس المشاهد، فهذا الوصف وصف حقيقي، فإذا كان الوصف غير حقيقي فإنه لا يصح التعليل به، لا يصح أن يجعل علة. ثم يقول الوصف الثاني أن يكون وصفا حقيقيا ظاهرا، ظاهرا بمعنى أنه وصف غير خفي، وصف غير خفي، لأن الوصف إذا كان خفيا لا يمكن الاطلاع عليه، وبالتالي لا يصح تعليق الأحكام الشرعية عليه أيضا، لأن الأحكام الشرعية إنما جاءت لبيان وتحديد ومعرفة ما يجوز وما لا يجوز، وهذا المقصود لا يحصل إذا كان الوصف خفيا لا يمكن الاطلاع عليه. في الوصف الظاهر مثل الإسكار في تحريم شرب الخمر فإنه وصف ظاهر، مثل السفر الذي علقت عليه رخص السفر، فصفة أو وصف السفر هذا وصف ظاهر، لكن صفة الرضا مثلا، صفة الرضا هذا وصف خفي، لأن الرضا هذا معنى في النفس ومعنى في القلب لا يمكن الاطلاع عليه، ولهذا عندما نقول بأن هذا العقد عقد صحيح لا نقول لوجود الرضا بهذا التعبير، وإنما نقول لوجود الإيجاب والقبول بين الطرفين، الإيجاب والقبول، لأن الإيجاب والقبول هذا أمر ظاهر بخلاف الرضا النفسي فإنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، والأحكام الشرعية لا يمكن أن تضبط إذا علقت على هذه الأوصاف الخفية. فالشرط الثاني إذن أن يكون الوصف ظاهرا. الشرط الثالث كما ذكر المؤلف منضبطا، الشرط الثالث هو الانضباط، بمعنى أن يكون هذا الوصف المعلل به متميزا عن غيره، متميزا عن غيره لا يختلط بغيره ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وإنما هو معنى واضح متميز عن غيره، وبناء على ذلك لا يصح التعليل بالأوصاف غير المنضبطة، الأوصاف النسبية أو الإضافية لا يصح أن تجعل علة. لماذا؟ لأن المقصود ضبط الأحكام الشرعية وتعريف الناس الأحكام أو الأفعال التي تجوز في ميزان الشرع والأفعال التي لا تجوز، وهذا الضبط لا يتحقق إذا كان الوصف الذي علق عليه الحكم وصفا نسبيا يختلف باختلاف الأشخاص. ولهذا الشرع لما جاء إلى رخص السفر علقها على وصف منضبط وظاهر وهو السفر، ولم يعلقه على المشقة، لم يعلق هذه الأحكام على المشقة، لأن المشقة أمر نسبي غير منضبط، فإن السفر في زمن الربيع ليس كالسفر في زمن الصيف وشدة البرد، وقد يسافر شخصان سفرا واحدا إلى مسافة واحدة، والأول يحس بمشقة شديدة والثاني كأنه لم يسافر، بل أحيانا الشخص الواحد يسافر السفر الواحد فيحس بالمشقة في المرة الأولى ولا يحس بالمشقة في المرة الثانية، فلو علقنا الحكم على المشقة للزم على هذا أن نقول له يجوز لك أن تأخذ بهذه الرخص في هذا السفر ولا يجوز أن تأخذ بها في السفر الثاني، أو نقول يجوز لك أنت يا فلان الذي تعبت أن تأخذ بهذه الرخص وأنت يا فلان الذي لم تحس بالمشقة لا يجوز لك الأخذ بهذه الرخصة. وهذا لا شك نوع من الاضطراب الذي لا توصف به الأحكام الشرعية ولا تعلق عليه. فلهذا اشترط الأصوليون في الوصف الذي يصح التعليل به أن يكون وصفا منضبطا، كما قال الناظم: ومن شروط الوصف الانضباط، إلا فحكمة بها يناط، إلا فحكمة بها يناط. نعم. ثم بعد ذلك يقول: أو عرفيا مضطردا، يعني يجوز أن يكون الوصف المعلل به وصفا عرفيا، وصفا عرفيا، لكن بشرط أن يكون هذا الوصف العرفي مضطردا وليس مختلفا ومتفاوتا بحسب الأشخاص. هناك بعض الأوصاف التي تسمى بالأوصاف العرفية، يعني الأوصاف التي يرجع في تحديدها إلى العرف، مثل الشرف والوضاعة والمروءة، هذه معان عرفية لأن تحديدها التفصيلي يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأعراف. فالفعل الذي يعتبر مروءة في مكان قد يعتبر من خوارم المروءة في مكان آخر، والفعل الذي يعتبر شرفا في موضع قد يعتبر منقصة في موضع آخر. هذه أوصاف عرفية، هذه الأوصاف العرفية يصح التعليل بها، ولكن بشرط أن تكون مضطردة، أن يكون هذا العرف عرفا مضطردا وسائدا. فإذا كان مضطربا يختلف باختلاف الأشخاص، وليس لأهل هذا البلد عرف مضطرد واحد في هذا المعنى، فلا يصح التعليل به، كما عرفنا عند الكلام عن الشرط السابق وهو شرط الانضباط. نعم. أو عرفيا مضطردا أو لغويا، يعني يصح التعليل بالوصف اللغوي، يصح التعليل بالوصف اللغوي فيجعل علة للحكم، يجعل علة للحكم. مثال ذلك أن نقول مثلا: يحرم الربا في الذهب لأنه ذهب، لأنه يسمى ذهبا، لأنه يسمى ذهبا، أو تقطع يد النباش لأنه يسمى سارقا، أو يقام الحد على اللائط لأنه يسمى زانيا، أو يحرم شرب هذا العصير المسكر لأنه يسمى خمرا، فيصح أن تعلل الحكم الفقهي والشرعي بوصف لغوي أو بعلة لغوية، وهذا إذا كان الحكم علق على لفظ لغوي مشتق من مصدر. فمتى وجد هذا المعنى الذي هو المصدر المشتق منه فإن الحكم يثبت بثبوته. أو لغويا فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها، جاء بالتعبير بالفاء لأن هذه المسألة مبنية على مسألة الانضباط، مبنية على مسألة الانضباط أو شرط الانضباط، من شروط الوصف أن يكون وصفا منضبطا. بناء على هذا الشرط لا يصح التعليل بالحكمة المجردة. أولا نحتاج أن نعرف ما هي الحكمة وما هي العلة، أو ما الفرق بين الحكمة وبين العلة. العلة كما عرفنا هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم الشرعي، مثل الإسكار في تحريم شرب الخمر. لكن الحكمة هي المصلحة المقصودة من تشريع الحكم، الحكمة هي المصلحة المقصودة من تشريع الحكم، أو بعبارة أخرى هي المصلحة التي من أجلها صار الوصف علة، المصلحة التي من أجلها صار الوصف علة. كما قال الناظم: وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. يعني الحكمة هي الوصف الذي من أجله صار الوصف علة، وبعبارة أوضح هي المصلحة المقصودة من التشريع. ففي تحريم شرب الخمر العلة هي الإسكار، ولكن الحكمة هي حفظ العقل. في القصاص العلة هي القتل العمد العدوان، ولكن الحكمة هي حفظ النفس، وهكذا. فكل مصلحة مقصودة من تشريع الحكم تسمى حكمة. هذه الحكمة هل يصح التعليل بها؟ بمعنى هل يصح أن نجعلها علة فنلحق بها الصور التي وجدت فيها هذه الحكمة أو لا يصح؟ بناء على اشتراط الانضباط في الوصف لا يصح أن نجعل الحكمة المجردة عن وصف الانضباط والظهور أن نجعلها علة، لا يصح ولا يجوز أن نجعلها علة. لماذا؟ لأن الحكمة من شأنها عدم الانضباط، لأن الحكمة من شأنها عدم الانضباط، لا تنضبط. المشقة مثلا في رخص السفر دفعها هو الحكمة، لكن هذه المشقة ليست منضبطة كما عرفنا، وبالتالي لا يصح أن نجعلها هي العلة، لأن الأمر سيختلف باختلاف الأحوال والأشخاص عند ذلك. فالحكمة إذن لا يصح التعليل بها إذا كانت مجردة، أما إذا كانت منضبطة ظاهرة فإنه يصح التعليل بها. ولهذا قال المؤلف في عبارته: فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. ففهم من هذا أن الحكمة إذا كانت ظاهرة ومنضبطة فلا حرج من التعليل بها، وهذا مذهب المحققين من الأصوليين. لماذا؟ لأن السبب الأساسي في المنع من التعليل بالحكمة هي كونها غير منضبطة وخفية في الغالب، فإذا زال هذا السبب المانع وكانت الحكمة ظاهرة ومنضبطة فيصح التعليل بها، ولا حرج في التعليل في هذه الحالة، لأن السبب المانع من التعليل بالحكمة غير موجود في هذه الحالة، بل في الحقيقة هي أولى بالتعليل من العلة. الحكمة أولى بالتعليل من العلة إذا كانت ظاهرة منضبطة. لماذا؟ لأن الحكمة هي المقصودة أصلا بالتشريع، والعلة إنما جعلت علة لأنه من خلالها سنتعرف على الحكمة التي قصدها الشارع، أو نتوصل إلى الحكمة التي أرادها الشارع من ذلك الحكم. فهي أولى بالتعليل، لكن بشرط أن تكون ظاهرة منضبطة. نعم. ويعلل ثبوتي بعدم. هذه مسألة التعليل بالوصف العدمي، هل يصح أن نجعل الوصف العدمي علة لحكم ثبوتي؟ الوصف العدمي هو الوصف الذي يتضمن نفيا، والوصف الذي يتضمن النفي، مثل عدم الإسكار، عدم المشقة، عدم السفر، هذه يعبر عنها بالأوصاف العدمية. وهناك أوصاف ثبوتية وهي الإسكار أو حصول الإسكار أو وجود المشقة، هذه صفات ثبوتية. والصفات الثبوتية لا خلاف بين العلماء في جواز التعليل بها، ولكن وقع الخلاف في التعليل بالصفات العدمية، هل يصح التعليل بها أو لا؟ والذي ذكره المؤلف وأكثر العلماء هو جواز التعليل بالصفة العدمية، يجوز أن تجعل الصفة العدمية علة. لماذا؟ لأن العلة كما عرفنا سابقا هي مجرد أمارة وعلامة يضعها الشارع لمعرفة الحكم، لتعرف المكلفين على الحكم الشرعي والوقوف على مراد الله تعالى. وهذا المقصود يتحقق بالعلة سواء كانت وجودية أم كانت عدمية، يتحقق بالعلة العدمية كما يتحقق بالعلة الثبوتية. ولهذا يصح لغة وعرفا أن أقول مثلا عاتبت فلانا لعدم حضوره الجماعة، مثلا عاتبت فلانا، الحكم هنا ثبوتي، وعللت هذا الحكم الثبوتي بأمر عدمي فقلت لعدم حضوره الجماعة، أو أثنيت فلان، أثنيت على فلان لعدم كذبه، أو نقول دخل أبو جهل النار لعدم إيمانه، فنعلل الأحكام الثبوتية بأوصاف عدمية. ويشهد لهذا الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فعلل هنا الحكم الثبوتي وهو دخولها النار بأمر عدمي وهو عدم إطعامها أو عدم تركها. فيصح التعليل للأحكام الثبوتية بالأوصاف العدمية. نعم. قال: ومن شروطها ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص ولا قاصرة مستنبطة. طيب، ومن شروطها يعني من شروط العلة ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص، ألا تكون هذه العلة هي محل الحكم أو هي جزء من المحل. مثلا أن نقول يحرم الذهب أو يحرم الربا في الذهب لأنه ذهب، العلة هنا هي محل الحكم، العلة التي عللت بها هذا الحكم هي محل الحكم. أو أقول مثلا يحرم شرب الخمر لأنه معتصر من العنب، هذا تعليل بما هو جزء من المحل، لأن الخمر هو المسكر المعتصر من ماء العنب، فعلل هذا المعلل بجزء من المحل، ترك المسكر وعلل بالمعتصر من ماء العنب. فمتى كان الوصف هو محل الحكم أو كان جزءا منه فلا يصح التعليل به. وهذا الكلام مرتبط بمسألة التعليل بالعلة القاصرة، هل يصح التعليل بالعلة القاصرة أو لا، وهي المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله بعد ذلك. فقال: وألا تكون قاصرة مستنبطة، ألا تكون قاصرة مستنبطة. العلة القاصرة ما هي؟ العلة القاصرة هي العلة التي لا تتعدى الأصل، وبعبارة أخرى هي التي لا توجد في غير الأصل، في غير محل الحكم. مثل أن يقول قائل يحرم الربا في الذهب لأنه ذهب، فهذا تعليل بعلة قاصرة، يعني علة غير قابلة للتعدية، لا توجد في مكان آخر. هذه العلة هل يصح التعليل بها إذا كانت قاصرة أو لابد ويشترط في العلة أن تكون علة متعدية، يعني يمكن أن توجد في أماكن أخرى؟ الجواب أن العلة نوعان، العلة القاصرة نوعان: علة ثابتة بالنص أو الإجماع، ويعبر عنها بالعلة المنصوصة، وعلة مستنبطة بمعنى أنها ثابتة بالاستنباط والاجتهاد وليس بالنص والإجماع. فأما النوع الأول فلا خلاف بين العلماء في صحة التعليل به، إذا كانت العلة القاصرة منصوصا عليها أو مجمعا عليها فهي علة صحيحة، مثل التعليل بالسفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هنا الأحكام نلاحظ أنها علقت على السفر، والسفر علة قاصرة لأن السفر لا يوجد في غير السفر، علة قاصرة من هذه الجهة بمعنى أن السفر لا يوجد في غير السفر، حتى وإن كانت المواضع الأخرى فيها مشقة أشد من المشقة الموجودة في السفر. فالعلة إذا كانت منصوصا عليها أو كانت مجمعا عليها بين العلماء فلا خلاف بينهم في صحة العلة، ولكن اختلفوا فيما لو كانت هذه العلة مستنبطة. إذا كانت هذه العلة القاصرة مستنبطة يعني مأخوذة بالاستنباط والاجتهاد، فهل يصح التعليل أو لا يصح؟ كما في تعليل الربا مثلا، تعليل الربا في الصنفين في الذهب والفضة بالنقدية، يعني بكونهما ذهبا وفضة، فهذا تعليل بعلة قاصرة، وهذه العلة القاصرة علة مستنبطة لم يرد فيها النص الصريح بأن هذا هو العلة. فالعلة القاصرة إذا كانت مستنبطة اختلف الأصوليون فيها، ومذهب أكثر الحنابلة أنه لا يصح التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. لماذا؟ قالوا لأن المقصود الأعظم من التعليل هو التعدية، تعدية الحكم إلى موضع آخر، تعدية الحكم إلى موضع آخر، وهذا المقصود الأعظم من التعليل لا يتحقق في العلة القاصرة، لا يتحقق في العلة القاصرة، وبالتالي لا يصح عندهم التعليل بالعلل القاصرة. نعم. وفائدة ثبوت قاصرة بنص أو إجماع معرفة المناسبة ومنع الإلحاق وتقوية النص، وزيد وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها. هذا جواب لسؤال ينشأ من الكلام في المسألة السابقة، وهي مسألة التعليل بالعلة القاصرة. يعني إذا كان لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة لعدم تعدية الحكم فيها، فما الفائدة من إثباتها في حالة النص والإجماع؟ فأنتم قلتم يا معشر الحنابلة يجوز أن يعلل بالعلة القاصرة إذا كانت منصوصا عليها أو مجمعا عليها. طيب إذا كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعة، فما فائدة التعليل بالعلة القاصرة؟ فقال فائدة التعليل في هذه الحالة تظهر في هذه الأمور. الأمر الأول المناسبة، بمعنى أن الفائدة الأولى هي معرفة المناسبة بين الحكم والحكمة، معرفة المناسبة بين الحكم والحكمة، والحكمة إنما تعرف من طريق العلة، الحكمة إنما تعرف من طريق العلة. فنحن عندما نعلل بالعلة القاصرة في هذه الحالة فإننا نستفيد معرفة الحكمة، وإذا استفدنا معرفة الحكمة فإن هذا أدعى إلى الامتثال والقبول، لأن الإنسان الذي يعرف الحكمة بحكمته ينقاد إليه أكثر من الشخص الذي يعلم الحكم ولا يعلم الحكمة. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال ومنع الإلحاق، الفائدة الثانية هي منع إلحاق الفروع بهذا الأصل المنصوص على علته القاصرة أو المجمع عليها. الفائدة الثالثة قال تقوية النص، بمعنى أن التعليل بالعلة القاصرة في هذه الحالة تقوي النص وتقوي الحكم، فيكون الحكم المستفاد ثابتا بأمرين، ثابتا بالنص وثابتا بالعلة المنصوص عليها أيضا، فيصير الأمر كدليلين تعاضدا على تقوية الحكم، فالتقوية هنا ظاهرة. ولهذا قال الناظم وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية، فالتقوية فائدة من فوائد التعليل بالعلة القاصرة. ثم يقول وزيد، يعني زاد بعض العلماء منهم تقي الدين السبكي، زاد على هذه الفوائد فائدة أخرى وهي زيادة الأجر عند قصد العلة، لأن المكلف هنا يؤجر على العمل نفسه وامتثال ما أمر به الشرع، ثم يؤجر على قصد المعنى الذي قصده الشارع بالتشريع، فهو وافق الشرع في العمل ووافقه في النية والمقصود أيضا، فيكون له زيادة في الأجر أيضا. نعم. قال والنقض ويسمى تخصيص العلة، ويسمى تخصيص العلة هو عدم اضطرادها بأن توجد بلا حكم، ولا يقدح مطلقا ويكون حجة في غير ما خص. والتعليل دون واو، لا يقدح مطلقا، نعم، لأنه خبر والنقض. والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل. طيب نأخذ مسألة النقض. هذه المسألة يذكرها بعض العلماء مثل المؤلف في شروط العلة، وبعضهم يذكر هذه المسألة في قوادح العلة التي ستأتي. ما هو المقصود بالنقض؟ المؤلف رحمه الله قال والنقض عدم اضطرادها، الضمير هنا يعود إلى العلة، يعني النقض هو عدم اضطراد العلة، بمعنى أن توجد العلة ولا يوجد إيش؟ الحكم. الأصل في العلة أنها إذا وجدت يوجد الحكم، وإذا انتفت ينتفي الحكم، هذا معنى قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا هو الأصل. لكن إذا وجدنا العلة في موطن وتخلف الحكم عنها، فهل يعتبر هذا إبطالا للعلة أو دليلا على فساد العلة التي عللنا بها الحكم أو لا يعتبر كذلك؟ فالمقصود إذن بالنقض هو عدم اضطراد العلة، أو بعبارة أخرى تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور، تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور، مثلا أن يوجد الإسكار في نوع من الشراب ثم نجد أن الشرع أباح هذا النوع من الشراب، هذا يقال له نقض، ويسميه بعض العلماء تخصيصا، تخصيص العلة. فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم المعلق بهذه العلة فهذا يسمى نقضا أو تخصيصا. والسؤال هنا هل يعتبر هذا التخلف إبطالا للعلة ودليلا على فسادها أو لا يعتبر كذلك؟ المؤلف يقول والنقض ويسمى تخصيص العلة عدم اضطرادها بأن توجد بلا حكم لا يقدح مطلقا، لا يقدح مطلقا، بمعنى أن تخلف الحكم عن العلة لا يصلح دليلا على فساد العلة وبطلانها، لا يصلح دليلا على فساد العلة وبطلانها. لماذا؟ لأن العلة كما سبق مجرد أمارة وعلامة إلا العقلية، بمعنى أنه يصح أن يتخلف المعلول عن علته، كما مثلنا سابقا بالغيم، بأن الغيم علامة على المطر، لكن قد يوجد الغيم ولا ينزل المطر. فإذا العلة الشرعية هي مجرد أمارة وعلامة على الحكم، والأمارة والعلامة على الشيء قد يعني توجد أحيانا وقد تنتفي أحيانا أخرى. والحال في هذه المسألة كالحال في مسألة تخصيص العام، تخصيص الدليل العام. فالدليل العام يشمل جميع أفراده، وخروج بعض الأفراد في بعض الصور لا يقدح في عموم الدليل. فكذلك بالنسبة للعلة، تخلف الحكم عنها في بعض المواطن لا يقدح في العلة، ولا سيما إذا كان هذا التخلف بسبب وجود مانع أو فقدان شرط من شروط الحكم. مثلا القتل العمد العدوان علة في القصاص، لكن إذا قتل وارد ولده انتفى حكم القصاص أو لا؟ انتفى حكم القصاص عند جمهور الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، لأن الوالد هو سبب وجود الولد، فلا يكون الولد سببا لعدم أبيه أو لانعدام أبيه. فهنا وجدت العلة، قتله عمدا عدوانا، ومع هذا تخلف الحكم في هذه الصورة. السارق مثلا تقطع يده، لكن لو سرق ولد من أبيه تقطع يده أو لا؟ لا تقطع يده. لماذا؟ لوجود الشبهة، لأن الولد له حق في مال أبيه، حق النفق، فلوجود هذه الشبهة انتفى حد السرقة في هذه الصورة، مع أن العلة قد وجدت وهي السرقة، لكن تخلف الحكم عنها. فالخلاصة أن تخلف الحكم عن العلة في بعض المواضع لا يعتبر قدحا في صحة العلة، وبهذا قال جمهور الأصوليين كما قال الناظم: منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض بعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدحوا، بل هو تخصيص وذا مصحح. فالنقض إذن كما ذكر المؤلف لا يقدح مطلقا. ثم قال: ويكون حجة في غير ما خص، يعني يكون هذا الحكم أو يكون هذا التعليل حجة في غير ما خص، يعني في غير المواطن التي خصت وتخلف الحكم عن العلة فيها. كما أن الدليل العام إذا أخرج منه بعض الأفراد فإنه يكون حجة في الأفراد الباقية المتبقية، فكذلك بالنسبة للعلة إذا تخلفت أو تخلف الحكم عنها في بعض المواطن فإن هذا لا يقدح فيها، وبالتالي يصح التعليل بهذه العلة ويحتج بها في المواطن الأخرى التي لم يتخلف عنها الحكم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نعم. كيف؟ أيوه. في قضية النقض وتخصيص العلة، نعم، عند من يقول بأن لحوم أو لحم الضبع حلال وهو مذهب مشهور عند الحنابلة، عند هؤلاء يعتبر هذا من باب من باب تخصيص العلة وليس من باب النقض وإفساد العلة، لأن السبب الذي علق عليه الحكم وهو كونه سبعا داناب هذا موجود في الضبع، وهذا هو السبب الذي جعل الجمهور يحرم لحوم الضباع. لحوم الضباع محرمة عند الجمهور لأنها داخلة في هذا النص، فالنهي في هذا النص علق على كونه سبعا ذا ناب، وهذان الوصفان قالوا موجودان في الضباع، فأنها سباع ولها أنياب أيضا. فإذا اعترض على الحنابلة بهذا القول فالجواب هو أن يقال بأن هذا من باب تخصيص العلة وليس من باب نقضها. طيب نراجع جماعة ونوزع بقية الكتب، هذه عندنا نسختان عليهما سؤالان. خلينا نبدأ بالأخير، ما معنى النقض في العلة؟ ما هو المقصود بها وما هو مثالها؟ خلصت الكتب علينا، خلينا نشوف الزملاء. ها يا أخوة، ما معنى النقض؟ ما معنى النقض؟ وهي آخر مسألة، يعني قريب عهد بها. تعريف النقض، النقض يسمى بتخصيص العلة. طيب ما معنى تخصيص العلة؟ أعطيني حتى بالمعنى بلاش التقيد بالعبارة. يعني أن الشيء العلة خصوصا يعني كان مفروض الذكر يعني لا يجوز الوضع فيه لأنه عمدا عدوان. نعم. طيب أخذت من هذا أجل تبرع به لمن تحب، جزاك الله. طيب شروط الوصف المعلل به باختصار هكذا، ما هي الشروط التي ذكرها المؤلف في الأوصاف التي يصح التعليل بها؟ ها يا جماعة، ما هي الشروط؟ تبادر ولا نختار ونحرج؟ لا أنت خلاص. نعم ارفع صوتك معلش، ألا تكون محل الحكم ولا جزء. نعم، وألا مستنبط. طيب فقط هذه الشروط، نسخت ما قبلها؟ الشروط السابقة لهذه الشروط التي ذكرتها الشيخ، أن يكون وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا، هذه أهم الشروط. تقتسم الكتاب، انزعها من النصف، عد أوراقها ولك النصف وله النصف أو يتنازل أحدكما للآخر عندك، خذ يا أخي. طيب في سؤال، في شيء وهو واضح الشيخ؟ نعم، بس مثال يعني القاصرة المستنبطة، العلة القاصرة المستنبطة. قاصرة المستنبطة مثل ما علل بعض الفقهاء تحريم الربا في الذهب والفضة، فعللهما بالنقدية، ويقصد بالنقدية يعني كونهما ذهبا وفضة، فكونهما ذهبا وفضة هذه علة قاصرة لا توجد في غير الذهب والفضة. ولهذا اعترض كثير من العلماء على التعليل بهذه العلة بأن هذه علة قاصرة فلا يصح التعليل بها، وهي مأخوذة بالاستنباط لم يرد فيها النص. في سؤال آخر، لا، كلام الحنابلة هنا كلام عام، يعني سواء كان هذا التخلف بسبب وجود مانع أم بسبب انعدام الشرط أم بغيرهما، كلامهم هنا عام. حتى لو تخلف الحكم مع عدم وجود الموانع وتوفر الشروط جميعا فإنهم يعتبرون هذا تخصيصا للعلة وليس نقضا لها. لكن الصور التي أوردوها في هذه المسألة كلها كان التخلف فيها بسبب وجود مانع أو انعدام شرط، قتل العمد العدوان بسبب وجود الوالدية وهذا مانع من الموانع، السرقة سرقة الولد من مال أبيه وجد المانع وهو الشبهة، عندما يوجد الزنا مثلا من الحر المحصن ولا يقام عليه الحد في بعض الصور بسبب وجود المانع وهو الشبهة. فكل الصور التي أوردوها تحت هذه المسألة هي بسبب وجود المانع أو تخلف الشرط. نعم، أنتوا حنابلة أنتوا يا جماعة. الحقيقة أن يعني النص الوارد فيه هو نص محتمل، يعني نحن عندنا دليلان، أحدهما واضح وصريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا حديث صحيح الإسناد لا شبهة فيه وواضح الدلالة أيضا، والعلة فيها واضحة، وهذا المعنى موجود في السباع. ولكن الحديث الآخر هو يعني حديث محتمل يتطرقه الاحتمال، أصيد هو؟ قال نعم. يحتمل أن المقصود أصيد هو بمعنى أنه يحرم على المحرم صيده أثناء إحرامه، يحرم على المحرم صيده أثناء الإحرام، فيحتمل أن المقصود بوصف الصحابي وجاء مرفوعا في بعض الروايات، وقوله نعم يعني هو صيد، يقصد هو من الصيد الذي يحرم على المحرم قتله والاعتداء عليه. وما دام أن هذا النص يحتمل معنى آخر فهو نص مجمل، والمجمل لا يصح أن يحمل على بعض معانيه إلا بمرجح، فلا ينبغي أن نترك النص الواضح المحكم لنص محتمل من جهة الإسناد ومن جهة المتن، لأن من جهة الإسناد فيه كلام للمحدثين وبعضهم يقول هو موقوف على جابر ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه محتمل فلا ينبغي أن نترك الدليل الواضح في النهي لحديث محتمل. وعلى ما يقول الفقهاء قضية عين لا عموم لها، يعني قضية مجملة ومشتبهة. الله أعلم.